فصل وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا حكاه ابن المنذر يسن أن يقرأ جهرا لفعله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة وفي الركعة الثانية بالمنافقين لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب الحمد لله ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد صلى الله وسلم وبارك على خير مصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد ما بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا. هذا إجماع مهم يعني صنفه أو نوعه. هذا إجماع وش نوعه؟ سكوتي ولا سكوتي؟ إيه هذا إجماع سكوتي. هذا إجماع سكوتي لكنه خارج محل النزاع في الإجماع السكوتي. يعني إذا مر بك الكلام على إجماع السكوتي في أصول الفقه، هذه مثل هذه الصورة خارج محل النزاع. ما الذي أخرجها؟ أخرجها أن هذا الشيء مما يتكرر وتعم به البلوى فيخرج عن محل النزاع في إجماع السكوتي. قال يسن أن يقرأ جهرا لفعله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى بالجمعة والثانية بالمنافقين. هذه سنة وثابتة في مسلم عن ابن عباس، وفي مسلم أيضا عن النعمان القراءة بسبح ثم الغاشية، قراءة بسبح ثم الغاشية. ولذلك ذكر تلك السنة في الإقناع بعدما ذكر هذه. قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأن يقرأ في فجرها في الأولى ألف لام ميم السجدة وفي الثانية هل أتى، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، قال وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان سورة الإنسان، والدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما. لكن السنة فيهما الإكمال، فإذا كان لن يكملهما يعني سوف يقرأ مثلا السجدة فقط، يقول الله الجماعة ما يتحملوا فقرأ نصف السجدة في الركعة الأولى ونصفه في الثانية، هذا لم يصب سنة، هذا لم يصب سنة، هذا أمر. والأمر الثاني أنه تكره المداومة عليهما نصا، يعني نص الإمام أحمد على أنه تكره المداومة على قراءة هاتين السورتين يعني من دون ترك لهما. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول في وجه قراءة هاتين السورتين في يوم الجمعة، يقول لتضمنهما ابتداء خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار، يعني فهي تذكير له بالأصل وبالمآل يعني بالمعاد بعد. أيوة. وتحرم إقامتها أي الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع من البلد، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد إلا نعم. لحاجة. نعم، إذن تحرم إقامة الجمعة في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. وقال في المبدع لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، فهذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه يحرم إقامة أكثر من جمعة في البلد إلا لحاجة. وهذا له علاقة باشتقاق الاسم أصلا، الجمعة للاجتماع، ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذلك من بعدهم يعني من خلفاء بني أمية وغيرهم كانوا لا يصلون إلا جمعة واحدة في كل بلد، جمعة واحدة. ولكن لما بنيت بغداد وكان لها جانبان، جانب شرقي وجانب غربي، وتعرفون أن هذا كان في العهد العباسي بناء بغداد، احتاج الناس إلى أنا يعني إلى إقامة أكثر من جمعة، فاختلف العلماء هل يجوز، يعني الذين في جانب النهر من الشرق يصعب عليهم جدا نقولهم كلكم اذهبوا كل جمعة فصلوا في الجانب الغربي أو العكس. فكان في خلاف بين أهل العلم، هل يجوز أنه في حالة مثل بغداد أنه يكون في جمعتين ولا حتى في هذه الصورة جمعة لابد فيها من اجتماع واحد فلابد من اجتماع الناس كلهم؟ اختلفوا فيها، والقول كأنه الذي استقر عليه أهل العلم أنه ما دام يوجد حاجة في مثل هذه الصورة فإنه يصلى أكثر من جمعة. ولأجل هذا في مسائل الإمام أحمد قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: هل علمت أحدا جمع جمعتين في مصر واحد؟ قال: علي بن أبي طالب أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد وصلى بالجبان، وذلك في العيد. يقول أن علي رضي، يقول سائل يقول: هل يا إمام في شيء من فعل السلف أنه كانوا يصلون أكثر من جمعة في بلد؟ قال: والله أنا ما أعرف، إلا أنه علي رضي الله عنه كان في العيد خرج يصلي خارجا واستخلف رجلا يصلي بضعفة الناس في المسجد، يعني فقد يقال أنه كذا ينبني عليه. قال: فأما جمعتان في مصر واحد فلا أعلم أحدا فعله. فهذه مسألة الناس يتساهلون فيها جدا مؤخرا، وحتى أنه بعض البلدان تجد أنه كل مسجد مهما صغر هذا المسجد ففيه منبر ويصلون جمعة. هذا ما صار اجتماع للناس، صارت مثل الصلوات المفروضة. ولأجل هذا انظر الآن إلى كلام الشيخ، قال: إلا لحاجة، قال: كسعة البلد وتباعد أقطاره أو بعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة، فيجوز التعدد بحسبها فقط، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعا ذكره في المبدع. أي يقول لك: إلا لحاجة، أمثلة الحاجة سعة البلد وتباعد أقطاره، بعد الجامع عن الناس، ضيق الجامع لا يأخذ الناس، خوف الفتنة يعني يكون جماعة المسجد من قبيلتين أو من حزبين أو من اتجاهين، فإذا اجتمعوا في المسجد سيكون هذا سبب نزاع، فتكون الجمعة بدل ما تكون للاجتماع والتآلف تكون للفرقة والبغضاء. فمثل هذه الصور ممكن أن تجعل أكثر من جمعة حيث تحقق شرطها في كل، ما يكون يعني مثلا من قبيلتين هذا منهم 20 ومنهم 20، فهذا إذا افترق أصلا ما تكون جمعة. قال: فيجوز التعدد بحسبها فقط. شو يعني هذا؟ يعني لو حصل الغنى بجمعتين فلا يجوز إقامة ثالثة، لو حصل الغنى بثلاث جمع فلا يجوز إقامة رابعة، وهكذا. وحيث قلنا أنه يجوز أكثر من جمعة فالسابقة واللاحقة سواء. سواء في ماذا؟ سواء في الصحة. يعني إذا قلنا أنه يجوز في هذا البلد جمعتين، إذا تصحان حتى ولو كان واحدة دائما هي الأولى والثانية تلك، أو العكس، يجوز ثلاث جمع فكذلك. أيوة. وقوله: لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير فكان إجماعا، هذا إجماع بعد خلاف متقدم كما أشرنا إليه، يعني أملاه كبر الأمصار والبلدان بعد صغرها في الأول إلى آخره. قال: فإن فعلوا أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة فالصحيح. الآن دقيقة، الآن يقول لك تعدد الجمعة لا يخلو من حالين: الحالة الأولى يكون لحاجة فهذا يجوز، والحاجة تقدر بقدرها قاعدة، والضرورة تقدر بقدرها. طيب، فإن تعددت من غير حاجة، هذه الحالة الثانية، تعدد الجمعة من غير حاجة. الآن عندنا بيكون أكثر من جمعة في البلد، فالبلد يكفيه جمعة واحدة وأقيمت فيه جمعتان أو ثلاث، فما الحكم؟ قال: الحالة الأولى أن يكون الإمام قد باشر إحداهن أو أذن فيها. قال: فالصحيحة ما باشره الإمام، الإمام يعني الإمام الأعظم، أيوة، أو أذن فيها ولو تأخرت، وسواء قلنا إذنه شرط أو لا، إذ في تصحيح غيرها افتيات عليه وتفويت لجمعته. إيه، يقول الصحيحة ما هي؟ اللي باشرها الإمام أو أذن فيها حتى ولو تأخرت. فإن قلت إنك قد قدمت لي في بداية باب الجمعة قولك شروط ليس منها إذن الإمام، فكيف هناك تقول ليس منها إذن الإمام، وهنا تقول الصحيحة هي التي باشرها الإمام، يقول هذا كأنه من باب التأدب مع الإمام حتى لا تبطل جمعة الإمام وتصحح جمعة غيره، حتى وإن قلنا إن الإذن فيها من الإمام ليس شرطا. إذن هذه هي الحالة الأولى، يأذن الإمام في واحدة. طيب، فالصحيحة هي ما أذن فيها، فأذن في جمعة واحدة، جمعتان أقيمت افتياتا عليه من دون إذن، ولكن الجمعتين تسبقان تلك الجمعة في الصلاة يبكرون، الصحيحة هي التي باشرها الإمام أو أذن فيها. أذن في جمعتين ولم يأذن في ثالثة، الصحيحة الثنتان والثالثة باطلة. طيب، حيث طبعا حيث قلنا من دون حاجة، طبعا هذه الزيادة تكون من دون حاجة، فإن كان لحاجة فهو على الذي تقدم. قال فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها. هذه الآن الحالة الثانية، ما هي؟ أن يستويا في الإذن أو عدمه. استويا في إذن هو أذن في الجميع من دون حاجة، يعني المسجد الأول هذا له حاجة، طيب فجاء أذن في الثاني وثالث، صار عندنا مثلا ثلاث جمع والبلد لا يحتاج ثلاث جمع، هذا أذن في الجميع، أو لم يأذن في الجميع عكس هذه الصورة. طيب، إذا استوي في الإذن أو عدمه فلا يخلو أن تسبق إحداها فهي الصحيحة الأولى، والعبرة بالسبق. قال ويعتبر السبق بالإحرام، يعتبر السبق بالإحرام. إذا استوي في الإذن وعدمه فالصحيحة مع السبق، إذا وجد سبق لإحداهما الصحيحة هي السابقة، والعبرة بتكبيرة الإحرام. فإذا كان أحدهما أفقه فإنه يستعجل في الخطبة ويكبر تكبيرة الإحرام وما في مشكلة، لو قرب الجمعة المنافقين هنا ما في إشكال. ليش؟ لأنهم يقولون تدرك بتكبيرة الإحرام، ولا فرق عندهم. يعني المذهب إذا استوي في الإذن، يعني استوي في عدم الإذن، هذا الأمر فيه وضوح شوي، لكن الإشكال إذا استوي في الإذن، يعني قد يأذن الإمام في أكثر من جمعة كذا، والآن استوي في الإذن ومن دون حاجة، وش الصحيحة؟ الأسبق بتكبيرة الإحرام. يعني كل، يعني ممكن الجمعة الأولى يكون مسجد ألف هو اللي جمعته صحيحة، والجمعة الثانية مسجد باء، وهكذا مسابقة يعني. وهذا الحقيقة عمليا في إشكال. أظن أن الشافعية عندهم أنه الصحيحة الأولى، مو الأولى كل جمعة، لا، الأولى في التأسيس، أي الأولى في التأسيس. فمثلا مسجد قديم مثلا هو الذي له حاجة، ومسجد ثاني فقط مجاملة للذي بنى المسجد، قالوا يلا مأذور لك أنك تصلي فيها الجمعة. ظاهر أنه مذهبهم أنهم يقولون العبرة بالسابقة منهما، يعني في التي بنيت أولا، أو المسجد الذي جمع فيه أولا، وهذا قول، يعني قول أضبط بكثير من أنه نعلق كل جمعة تكبيرة إحرام، ممكن هذه الجمعة يسبق هذا، ممكن هذه الجمعة يسبق هذا. والناس حتى أنت لو أردت تصلي في أي المسجدين تقول والله ما أدري، أنا هذا يسرع صحيح، بس أنا أخاف أنه اليوم هذاك يكون أسرع منه، يكون في إشكال الصراحة، في إشكال عملي. أيوة، وإن وقعتا معا ولا مزية لإحداهما بطلتا، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما. أي يقول لو وقعتا معا، يعني استويا في إذن أو عدمه، ووقعت قبل شوي سبق إحداهما صح؟ فصحيح. طيب، استويا في إذن أو عدمه ووقعتا معا، يعني كبر تكبيرة الإحرام بالضبط مع بعض، فهم العمل؟ قال بطلتا، تبطلان، لأنه ما يمكن تصحيح إحداهما، بخلاف تلك يمكن. أيوة، فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا، يعني أمكن إعادتها جمعة، يعني بأن صار في وقت إعادة جمعة فإنهم يعيدونها جمعة. أيوة، وإلا صلوها ظهرا، وإلا أيوة، وإن لم يمكن إعادتها جمعة بأن كان الوقت ضيقا مثلا، فما في حل، إلا أنهم يصلونها ظهرا. إعادتها جمعة يعني بس يصلي الجمعة ما يخطب خلاص. إلا لا إعادتها جمعة جمعة كاملة. بطلت الجمعة تعد كاملة. أو جهلت الأولى منهما بطلتا ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح فلا تعاد. يقول عندنا هذه الصورة رابعة. الصورة السابقة وقعتا معا كذا مع إذننا وعدمه. اللي قبلها استوي في إذننا وعدمه لكن في واحدة سابقة. الآن هنا يقول استوي في إذننا وعدمه لكن جهلت الأولى. جهل ما عرفنا السابقة لنقول هي الصحيحة ولا عرفنا أنهما استويتا فنقول باطلتان. فجهلت الأولى فما العمل؟ العمل مثل ما لو علم التوازي، مثل ما لو علم أنهم كبر سوية. قال أو جهلت الأولى منهما بطلتا، ما هما؟ الجمعتان. لأنه ما في يقين ببراءة الذمة هنا. ويصلون يصلون ظهرا هنا يعني لو جهلت ما يدرون أيهما السابقة استمر الجهل فما العمل؟ قال يصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح فلا تعاد فصار عندنا الصور اللي ذكرها الشيخ أربع صور. يأذن الإمام في واحدة فالصحيحة ما باشر وأذن فيها. اثنين يستوي في إذن وعدم ويعلم السابق فالسابقة هي الصحيحة. يستوي ثلاثة يستوي في إذن وعدمه ويقع معا فإنهما تبطلان وتعاد جمعا أمكن. الرابعة يستوي في إذن وعدمه وتجهل السابقة فتبطلان ويصلون ظهرا حتى لو كان في اتساع في الوقت. وكذا لو أقيمت في المصري جمعات وجهل كيف وقعت. يعني مثل هذا أيضا أنه يصلون ظهرا كذلك إذا وقع في المصري جمعات يعني في البلدة جمعات وجهل كيف وقعت. وهذه فائدة لما ذكرنا في الأول لما قال شروط ليس منها إذن الإمام. لما قلنا هناك أنه العمل على أنه لابد من إذن الإمام. وإيش فائدة إذن الإمام؟ أنه يضبط الناس أنه ما يجعل جمعة تقام ثانية إلا بوجود المقتضى الشرعي أنها تقام الجمعة. ولأجل هذا قال وكذا لو قيمت في المصري جمعات وجهل كيف وقعت. إذا كان إنسان لا يدري والله كيف وقعت الجمعات هذه، منها صحيحة منها باطلة منها شيء تتحقق فيه الشروط ومنها شيء مأذون فيه وشيء فإشكال. فما العمل؟ هو لا تبرأ ذمته إلا بيقين، واليقين أنه يصلي الظهر، أنه يصلي الظهر يعني بعد ما يصلي الجمعة فإنه يصلي ظهرا. قال وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام كمريض. إذا وافق العيد هذه مسألة مفردة، هذه مسألة مفردة وعنوانها كما عندكم حكم ما إذا وافق العيد يوم الجمعة. ما العمل لو صار عيد وجمعة معا؟ قال إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام كمريض. أي يقول الحكم أنه إذا وافق العيد يوم الجمعة اللي يحضر العيد مع الجمعة فإنها تسقط عنه صلاة الجمعة. ولاحظ قال إذا سقطت عمن حضره مع الإمام. فلو كان واحد فاتته صلاة العيد وصلاها لوحده فهذا ما سقطت عنه الجمعة، لابد أن يحضر الجمعة. وقوله مع الإمام كمريض، كمريض يعني سقوطها عنه مثل سقوطها عن المريض. وش فائدة التشبيه هذا؟ فائدته أنه لو أنه حضر الجمعة فإنها تنعقد به ويصح أن يؤم فيها ويلزمه أن يصليها ولا يجوز له أن ينصرف، لأنه تقدم لك سابقا في المريض ونحوه أنه لو حضر الجمعة الآن نقول نحن عذرناك لأنك مريض، حضرت الجمعة نقول خلاص أنت الآن ممن تنعقد بكل ويجب عليك أن تصلي الجمعة وليس لك أن تنفتل. وهذا خارج القسمة التي تقدمت اللي قسمة يلزمه بنفسه يلزمه بغيره إلى آخره، هذه حالة. قال دون الإمام. دون الإمام يعني فلا تسقط عنه، لا تسقط عنه الجمعة. أيوة. فإن اجتمع دقيقة الآن لماذا أصلا أسقط عنه؟ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وافق العيد الجمعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد وقال من شاء أن يجمع فليجمع، وفي بعض الألفاظ قال وإنا مجمعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد وأيضا صلى الجمعة، لكنه أذن للناس ألا يصلوا الجمعة ممن حضر العيد، وهذه كما قلت لك من المفردات. فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا. اجتمع معه العدد المعتبر يعني لإقامة صلاة الجمعة. يمكن بعض الناس يوم حضروا العيد وشافوا والله مخفف وناس سهرانين في الليل وكذا، قالوا ما دام السالفة كذا سهلات إذن نصلي في البيت الظهر وننام، وجاء الإمام ما فيه في المسجد إلا 20 مثلا، فهذه لا تنعقد بهم الجمعة على مذهب، لابد من 40. طيب قال فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها يعني جمعة، وإلا صلى ظهرا يعني وإن لم يجتمع فإنه يصلي ظهرا. قال وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سقط. وكذا العيد بها يعني وكذا تسقط صلاة العيد بها يعني بالجمعة إذا عزموا على فعلها يعني بهذا القيد. بهذا القيد يعني لو واحد قال أنا ما لن أحضر العيد، لن أحضر صلاة العيد، فهل حضوري الجمعة يسقط عني حضور العيد؟ نقول إذا كنت عازما على حضور الجمعة فإنه يسقط عنك حضور العيد. أيوة نكمل. وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأكثرها 6 ركعات لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود، ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن فببيته. ويسن فصل بين فرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه. طيب الآن يقول إن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها 6 ويصليها مكانه، فهذا مما تختص به السنة البعدية بعد الجمعة. قال ويسن فصل بين فرض وسنته بكلام. إذن بما يفصل بين الفرض والسنة؟ بالكلام. هذا 1. 2 أو انتقال من موضعه، يتحول عن موضعه. ولاحظ أنه قال بين فرض وسنته، بخلاف سنة وسنة فلا يستحب. وتقدم لنا سابقا في أحكام الاقتداء قوله ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها في شأن الإمام، أليس كذلك؟ وذكرنا هنالك أنه الإمام يكره له أن يتطوع موضع المكتوبة، أما المأموم فقط يستحب له أن يتحول ولا يكره له أن يصلي في مكانه، فهذا فرق. والفرق الثاني أنه المأموم يفصل بالكلام والانتقال، أما الإمام فما عنده إلا الفصل بالانتقال اللي تقدم لنا، لأنه قال تطوع موضع المكتوبة يخرج عن الكراهة بحركته من مكانه. قال ولا سنة لها قبلها أي راتبة. أي هذا منصوص عن الإمام أنه ليس للجمعة سنة راتبة قبلها. إذن وش الصلاة اللي تصلى قبل الجمعة ذي؟ تطوع مطلق. تطوع مطلق. فالمستحب للإنسان أن يتطوع تطوعا مطلقا، والسلف كانوا يحرصون على هذا أنهم يصلون الوقت اللي قبل صلاة الجمعة يصلون فيه، ويراعى في هذا أن لا يصلي الإنسان في وقت النهي، يعني على المذهب كذلك. لا أعرف أنهم يستثنون الجمعة فإذا بقي على الأذان دقائق يسيرة كذا يتوقف عن الصلاة إذا كان يصلي حتى لا تكون صلاته في وقت النهي. الجمعة ليست مستثناة، وتعرفون مسألة هذه مسألة خلافية، هل الجمعة مستثناة وقتها اللي في وسط النهار مستثناة أو لا؟ أيوة. قال عبد الله: رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات. يقول رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات، فهذه محمول على إيش؟ التطوع مطرق. وش الأذان هذا؟ الأول. لن يكون الأذان الثاني. صح. فهو الأذان الأول. و الشيخ ببطين يذكر أنه الأذان الأول في زمنهم إنما كان يفعل بعد الزوال، يعني بدخول وقت الظهر يؤذن أذان زي ما كان أول في المسجد النبوي، إذا دخل وقت الظهر أذنوا الأذان الأول ثم يتركون فراغا ثم يخرج الخطيب فيسلب على الناس ويشرع ويؤذن الأذان الثاني ويشرع في الخطبة. ها؟ يفعلون كذلك. أظن هذا كثير في الأقطار على هذه الهيئة. إيه بعد الزوال. مؤخرا لا، صاروا يقدمونه قبل شوي. الآن هنا في المسجد النبوي صار يقدم، صار يجي قبل يمكن نص ساعة تقريبا يؤذن الأذان الأول ثم الأذان الثاني على وقت الزوال. قديما كان قبل الزوال. قديما عهد عثمان هو اللي يعني إيه ما أدري تحقيق هذا يحتاج إلى يعني هم ذكروا مكان الأذان لكن زمانه لا أدري هل ذكر ولا لا. هو مذكور أنه المكان مذكور إيه لكنه الزمان ما أدري، أنا ما مر علي ذكر الزمان لأن نتوقف عند هذا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.